الشق مغطيه انا الشق مغطيه بكم انا غزاله اي راحوا متخطيه يا لوي ميانه اي راحوا متخطيه Get it out.